بارتحل الأول وقبل الأخير. قالوا ده الرأي قول جميع العلم عليه أن يذبح شاه، وقيل عليه أن يذبح بقرة أو بدنة لجرمه أو لعظم جنايته، وحجه صحيح. توحد الله. الفقه سهل ولا صعب؟ سهل مش كده؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولن أطيل عليكم أكثر من ذلك، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.